قلوب الناس ضعيفة كي غيروا ويحسدوا ويكرهوا وينافقوا ويبينوا ضحكة طريفة كي بانوا رجال بالسيفة فمهم ريحتو جيفة كي كذبوا ويتيقوا بالكذبة ويحلفوا حتى الكذبة تولي شريفة غير خاليهم يقولوا كولوا فتنوا بيكولوا أنا ماشي مكسيرة وانتو من اللي كتولة حياتي هادو ما نبليش توما حاسدني كيف نعيش حياتي الحقيقة ماشي غير موسيقى وكذوب على الدرويش قرقرتو كيف الشيشة ولا هضرة دايرة والدراري حيرة حريانة اللي ربا ريشة وقيلة هداك هو فلان وفلان ما بقاش كيبان وفلان ما بقاش كيف كان أنا راجل خاتم اللي دبر على راسه وتقلب ونسى العشرين صحابي عشراني نفديهم دمي خوانا غريكالي والقطرة فمي عدياني تقلاوة بزيتهم حيث عمري سميتهم حيث أنا ما لبني بني بيا مبني وبكيتهم حيث نسيتهم كان عفص قلوب الحقاد كان غدد بكلام النقاد كيبانوا الامراض كينتقدوا وينقضوا راسهم هاد العباد مسلم اطلع مسلم هواد مسلم باغي نرفدنا فهاد البلاد مسلم اتبع صافي تلال ورمضان زارع الضاري غشوك في الحلقة ذنوبي فرشوك عطيناك الفرصة شركتي كل لسا شوف انتي سنان غشوك مشيتي كتعود علينا عاودت اللي فينا وما فينا فانتي منافق ومريض ومعدوم وباقي باغي طور بينا متكبر واناني خانب وجوغي بالعاني هذا ما قالوا من اللي كان لساني ما يعرف يكلم براني صوت سبب الحلة والحلة لسانة طولة كيف ما ملتي معهما بالله المصيبة عكلة وحلة صحابي عشراني نفديهم دمي خوانا غريكالي والقاطرة فمي عدياني